قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاد إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان تعطيه وتحتاج إليه وكأن سعادتك لديه وتهزك لحظة عينيه دمع وسرور في آن لا تسأل من أين تراه من آدم بأبيك تراه عش معه أرضا وحياة حبا مختلف الألوان بالخير ومنح الرحمات ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان إنسان كوكبي النون عنواني هو حيث أكون قلبي بالعالم مسكون يصعب تحديد العنوان.